بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأحييكم في هذه الحلقة، الحلقة الرابعة. وطبعا يعني نستأنف ما كنا فيه في المحاضرة الماضية، وهو يعني خصائص وسائل الاتصال، خصائص الوسيلة الإعلامية. أخذنا الإذاعة وتكلمنا عنها، والتلفزيون وتكلمنا عنه، والسينما وتكلمنا عنها، وكذلك أيضا أخذنا المواد المطبوعة، وبدأنا ندخل في الاتصال المواجهي، وتكلمنا عن الخطبة وعن وضع الخطبة واهتمام العرب قبل الإسلام، وكذلك الاهتمام المسلمون بالخطبة منذ فجر الدعوة الإسلامية وإلى يومنا الحاضر، وكذلك اهتمام الأقسام العلمية الجامعية سواء في العالم العربي والإسلامي أو في الغرب، اهتمامهم بهذا الجانب، وهو جانب الخطابة وجانب أيضا الإلقاء المواجهي. بالرغم من تقدم الوسائل الإعلامية، إلا أن هذا الأمر يحظى بالقبول وإلى وقتنا الحاضر، لأن الاتصال المواجهي له دور مهم جدا في إنجاح الرسالة الاتصالية، وربما قد هذه الرسالة أيضا تنقل عبر وسائل الإعلام. يعني قد يكون هناك خطبة مثل خطبة المسجد الحرام، خطبة المسجد النبوي، خطبة في مسجد من المساجد، وربما تنقل عبر الإذاعة وتنقل عبر التلفزيون، فبذلك نحقق الفائدتين، الاتصال المواجهي والاتصال الإعلامي الجماهيري. الخطبة لها دور طبعا تحتاج إلى إعداد وتحتاج إلى تركيز، حتى لا تكون طويلة ولا تكون مملة ولا تكون، وإنما تركز على الموضوع، وليس فقط خطبة الجمعة، سواء خطبة الجمعة هذه واحدة من الخطب، هناك عندنا أنواع من الخطب، عندنا الخطب يعني الخطبة السياسية، وعندنا الخطبة الثقافية، وعندنا أنواع وأنواع من هذه الخطب، وأيضا بالإضافة إلى الخطبة الدينية كخطبة الجمعة. أما المحاضرة فوضعها يختلف نوعا ما عن الخطبة. المحاضرة تركز على مخاطبة العقل وبتقديم البراهين والأدلة المنطقية، وقليل قليل من الحماس العاطفي، بينما الخطابة الأكثر فيها هو الحماس العاطفي، الأكثر في الخطابة الحماس العاطفي. المحاضرة قد لا تستغني عن جرعات من الحماس، ولكن تركز كثيرا على الحقائق العقلية وعلى الحجج المنطقية والأسانيد القوية والإحصاءات الدقيقة العلمية، وطبعا هذه لأنها تخاطب العقل، ولذلك تنفع كثيرا في المحاضرات الجامعية، وكذلك يعني بين الأستاذ وبين طلابه، وكذلك في المحاضرات العامة إذا كان يلقي أمام ملأ من الناس، أو حتى لو ألقى عبر وسائل الإعلام كذلك. أيضا المحاضرة لها شروط حتى تكون ناجحة، أولا على الملقي في المحاضرة أن يكون خبيرا في موضوع المحاضرة، الموضوع الذي يتكلم فيه لا بد أن يكون مختصا وخبيرا فيه، إن كان يتكلم عن موضوع اقتصادي لابد أن يكون من الخبراء الاقتصاديين، إن كان يتكلم عن موضوع صحي أو طبي أو ما إلى ذلك لابد أن يكون من الأطباء، إن كان يتكلم عن موضوع اجتماعي لابد أن يكون من الأخصائيين الاجتماعيين أو من أصحاب الخدمة الاجتماعية إلى آخره. فإذا لابد أن يكون خبيرا متخصصا في موضوعه الذي يتكلم فيه. كذلك أيضا من عوامل نجاح المحاضرة أيضا إذا كانت طبعا عنده جمهور في الاستديو أو عنده جمهور وجها لوجه في قاعات الدرس في المحاضرات الجامعية، يفتح المجال للمناقشة والحوار ويسألونه ويسألهم هو أيضا، ليتأكد من ثبات المعلومات في أذهان الطلاب وخصوصا في المجال التعليمي، أو كذلك هم يسألونه ليتأكدوا أو من حل بعض الإشكالات التي قد لم يستوعبوها أثناء المحاضرة. هناك أيضا أشياء يعني تدخل في نجاح المحاضرة، منها أيضا استخدام الحركة الغير لفظية، يعني عندنا الألفاظ طبيعة اللغة استخدامه للغة، كذلك اللغة غير اللفظية، واللغة غير اللفظية يدخل فيها قسمات الوجه، ويدخل فيها يعني العينين، ويدخل فيها أيضا كذلك نبرات الصوت، يدخل فيها أيضا حركة الأيدي، يعني حركة الأيدي استخدامه لحركة الأيدي، وكل هذه الأشياء لها دور، الملابس لها دور، الديكور له دور، كل هذه الأشياء لها دور في يعني نجاح المحاضرة. كذلك أيضا هناك طبعا تقارب، لا شك أن في تقارب بين الخطبة والمحاضرة، لكن الفرق الأساسي بين المحاضرة والخطبة أن المحاضرة تركز على الجوانب العقلية كثيرا. أما إذا أتينا إلى الندوة، فالندوة طبعا هناك يعني شخص يدير الندوة، وهناك ضيوف لديه، سواء وجها لوجه أمام يعني في يعني نشاط ثقافي مثل البرامج الآن الثقافية على هامش معرض الكتاب أو مثلا على مهرجان الجنادرية أو مثلا أيضا في التلفزيون إذا كان في ندوة. طبعا مدير الندوة لابد أن يتميز بصفات وقدرة على إدارة الحوار ومراعاة الوقت المخصص للندوة وأيضا مراعاة الضيوف والتخصصات الفرعية لكل ضيف. قد يكون عندنا مثلا ندوة تتعلق مثلا بأمور تعليمية بأمور إعلامية بأمور اقتصادية أو عدة جوانب ولها يعني لكل واحد سوف يغطي جانبا من هذا الأمر. فلا بد أن يحسن انتقاء يعني هذا مدير الندوة لا بد أن يحسن انتقاء الأفراد الضيوف القادرين على الحديث في كل فيما يخصه. فطبعا إذا كان عندنا مثلا سنتكلم عن عوامل النجاح التعليمي وعوامل الفشل التعليمي قد نحتاج إلى دكتور مثلا في التربية ونحتاج إلى دكتور في علم النفس ونحتاج إلى يعني متخصص في العمل الإعلامي وكل في مجاله سوف يغطي جانبا معينا حتى يعني يستفيد المستمع والمشاهد لهذه الندوة. لابد أن يراعي عددا من الأمور بالنسبة لمدير الندوة. وإذا كنت أيها المستمع المشاهد الكريم سوف تدير ندوة من الندوات لابد أن تلاحظ عددا من الأمور: التفاعل بين الخبراء والجمهور في اتجاهين، يعني طبعا إذا كان أمامنا جمهور حاضر في الاستوديو أو جمهور في القاعة الدراسية وعندنا ندوة على يعني أفراد على المنصة لابد أن نتيح مجال ليس فقط الضيوف يتكلمون والبقية يعني يبقون مستمعين فقط يعني يستمعون، بل نفتح المجال ليسألوا ويحاوروا، وعلى مدير الندوة أن يفتح المجال للحاضرين أن يسألوا ويوجه كل واحد سؤاله لمن يريد من الضيوف، يعني يطرح سؤال ويقول أنا أوجه سؤالي لفلان ليجيب عنه. والمدير مدير الندوة هذا لابد أن يراعي تفاعل الجمهور مع الضيوف وكذلك طبيعة الموضوعات التي يتحدث فيها الضيوف. طبعا يدير العملية لا يترك مثلا الضيف يستطرد في أمور ما لها علاقة بالموضوع أو يخرج عن الموضوع وما إلى ذلك فيرده ردا هادئا إلى الموضوع. التفاعل بين الخبراء وهم أعضاء الندوة والجمهور هذا أمر مهم، كذلك أيضا يستمع الجمهور. فائدة هذا ومن مزايا الندوة أن الجمهور يستفيد ومن رأي أكثر من خبير، ليس خبيرا واحدا كما هو الحال في موضوع المحاضرة بل أكثر من خبير، يعني عدة خبراء عدة ضيوف أمامنا وكل واحد يغطي جانب، فلذلك نسمع وجهات نظر متعددة. كذلك تمكن الندوة رجل الإعلام من مواجهة مشاكل الجمهور المختلفة من جوانب متعددة، فطبعا تمكنه من مراعاة يعرف ماذا يعني ما هي تساؤلات الجمهور وما هي الأسئلة التي يسألها ما هي الإشكالات التي لديه من خلال الأسئلة التي يطرحونها، فيدرس ذلك ويستفيد منه في هذه الندوة ويستفيد منه إذا أعد ندوات قادمة. هناك حتى نصل إلى أعلى درجة من نجاح الندوة ونحقق أفضل النجاحات لابد أن نراعي عددا من الأمور، يدخل في ذلك مرحلة الإعداد ومرحلة التنفيذ ومرحلة التقويم. فمرحلة الإعداد طبعا الاتصال بالضيوف، هذا مدير الندوة لابد أن يتصل بالضيوف ويختار الضيوف الخبراء يعني بعناية، وألا يختار من لا يفيد الندوة ولا يثري الندوة، قد يختار بعض القائمين على الندوات أفرادا لكن يعني يحضرون ومشاركتهم في الندوة ضعيفة أو محدودة أو ما إلى ذلك. لابد أن يختار الأفراد الإيجابيين القادرين على إثراء الندوة وعلى إثراء الحوار ويستفيد منهم المشاهد ويستفيد منهم الحاضرون. كذلك أيضا الموضوع الندوة لابد أن يقرأه هو وأن يدرسه من خلال العودة إلى المراجع والكتب وما إلى ذلك حتى يستطيع أن يوجه الأسئلة ويستطيع أن يعني يعمل المحاور الجيدة للحوار وللنقاش، فعليه هو يقوم نجاح الندوة. يعني على هذا المدير يعني مسؤولية كبرى يتحقق بها نجاح الندوة أو لا سمح الله فشلها إلا يعني يوفق في ضبط المحاور، لأنه طبعا بعض المحاور قد تحتاج إلى يعني لقاءات كثيرة، ولذلك لا يستطيع حسمها في لقاء واحد، ولذلك عليه أن يرى وأن يختار أمرا يستطيع حسمه في ندوة، في حلقة، في حلقتين، في يعني في ثلاث، المهم أن يكون يغطي الموضوع ضمن المدة الزمنية المتاحة. أما أن يأتي بموضوع كبير يحتاج إلى حلقات ويغطيه في ساعة وساعة هذه لا تكفيه، فطبعا هذا يعتبر من الخلل في الإعداد. كذلك أيضا إذا كان يقرأ ويعني يعود إلى المراجع ويعود إلى يعني المصادر، هذا يثري الأسئلة لديه ويثري النقاط ويثري الأفكار التي يطرحها على الخبراء، وأيضا يعني يستطيع أن يوجه الندوة ويستطيع أيضا أن يدير الحوار مع الجمهور ومع أيضا الخبراء الموجودين، ويستطيع أن يفتح الأفكار والأفكار يعني يولد الأفكار، ويستطيع أن ينتقل من فكرة إلى فكرة مع وجود الترابط المنطقي بين الأفكار والتسلسل المعقول بين الأفكار، وألا تكون الأفكار مشتتة، فكرة من الشرق وفكرة من الغرب، وهذا لا يستقيم. ثم أيضا كذلك عندما يطرحون يعني الجمهور في الاستديو أو الجمهور في الاتصال المواجهي، إذا عندما يطرحون أسئلتهم طبعا يكون هو على معرفة مسبقة بما يعني من الممكن أن يرد ومن الممكن أن يثار في هذه الندوة، فلذلك الإعداد الجيد يصنع ندوة جيدة. اثنين، مرحلة التنفيذ. وطبعا مرحلة التنفيذ كل ما يتطلبه الأمر من يعني تهيئة المكان، تهيئة الميكروفونات، الأمور التقنية، وهذا من خلال المختصين وما إلى ذلك. كذلك أيضا يعني المجال، كل في مجاله المتخصص، يعني لا نأتي بطبيب يتكلم في موضوع النفس أو شخص في علم نفس يتكلم في موضوع اجتماع، طبعا هذا لا يصلح لهذا، فلا بد من مراعاة التخصصات ومراعاة يعني كل في مجاله يستطيع أن يتقن ويستطيع أن يؤدي الأداء الجيد، وهذا طبعا يعني يعود كما قلنا إلى الإعداد من جهة، ثم التنفيذ نوجه السؤال المناسب أثناء الأداء وأثناء تنفيذ الندوة، نوجه السؤال الإعلامي إلى الضيف الإعلامي، ونوجه السؤال الطبي إلى الضيف الطبيب، ونوجه السؤال المتعلق بعلم النفس وما إلى ذلك إلى الطبيب الحاضر أو إلى الخبير المتخصص في علم النفس، وهكذا. وإذا كان عندنا شخص في التربية، شخص في اللغة العربية، شخص في الاقتصاد، نوجه إليه السؤال الذي يعنيه في مجاله، هذا من ناحية التنفيذ. ويعني من الممكن إعطاء مداخلات لآخرين غير متخصصين، من الممكن لكنها مداخلات وتعليقات بسيطة. هناك أيضا مرحلة التقويم، وهذه المرحلة بعد ما تنتهي الندوة وكل شيء لا بد أن ندرس وأن نرى يعني الشريط، نرى يعني ندرس ونرى ماذا حققنا من نجاح وماذا حققنا، نقيم أنفسنا بأنفسنا. كذلك أيضا من الممكن أننا نوزع بعض الاستبانات على الحاضرين ليكتبوا تعليقاتهم أو يكتبوا ملاحظاتهم ونجمعها في نهاية الندوة، وهذا أيضا مهم جدا في تقييم الندوات ويعني التقويم المستمر، لأن الأخطاء واردة في العمل البشري، فطبعا لا بد من أن نقوم أنفسنا تقويما يعني بين حين وآخر، والتقويم الذاتي مطلوب، وتقويم الغير لنا أيضا نأخذه بعين الاعتبار وندرس الملاحظات التي يعني يتحدثون أو يطالبون بها. الندوات قريبة على نفوس المستمعين نظرا لأنهم يستمعون إلى أكثر من وجهات، من وجهة نظر، يعني وجهة نظر واحدة، يعني وجهة نظر واحدة لها احترامها ولها مكانها، لكن عندما نسمع إلى أكثر من وجهات نظر، وجهات نظر متعددة في موضوع يكون هو فعلا متشابك ومتعدد الجوانب، فطبعا الاستماع إلى عدد من وجهات النظر يثري الندوة ويكون عامل من عوامل نجاح الندوة. هذا بالنسبة لكل ما يتعلق بالوسيلة الإعلامية ووسيلة الاتصال المواجهي. ونحن في العنصر الثالث، طبعا قلنا أن الرسالة الإعلامية، أو قلنا أن عناصر العملية الإعلامية يعني أخذنا في ذلك المرسل وتكلمنا عن الرسالة وتكلمنا عن الوسيلة، الآن أنهينا الوسيلة لندخل في العنصر الرابع، وهو أذكر بما قاله هارد لازويل لمن يعني مستقبل الرسالة، مستقبل الرسالة، هذا مستقبل الرسالة هو الجمهور، يعني طبعا ذكرناها في قبل حلقتين عن العناصر العملية الإعلامية بعرض سريع، والآن هذا التفصيل فيها. فطبعا المستقبل هو الشخص أو الجمهور، هذا المستقبل للرسالة الإعلامية هو شخص أو جمهور يستقبل الرسالة الإعلامية بهدف أن يعني وهدفنا كمرسلين أن نؤثر فيه وأن نؤثر في سلوكه في النهاية. طبعا هذا الجمهور الذي أمامنا قد يكون جمهور صغير كما هو في الاتصال المواجهي، جمهور ندوة أو جمهور محاضرة أو جمهور خطبة، وقد يكون جمهور كبير يعد بالملايين إذا كانت منقولة عبر التلفزيون أو عبر الإذاعة، أو بآلاف مثلا إذا كان في يعني تغطية عبر صحيفة أو ما إلى ذلك. هذا الجمهور كبر أو صغر لابد أن نراعي طبيعة الجمهور الذي نوجه إليه المادة وطبيعة الموضوع الذي نتكلم فيه، هل هو موضوع عام أو أنه موضوع متخصص، هل نحن نخاطب جمهورا عاما أو نخاطب جمهورا متخصصا، لابد أن يراعى ذلك. وطبعا لابد من دراسة أمور كثيرة في علم النفس وفي علم الاجتماع وكيف نحسن المداخل إلى الجمهور. طبعا الموضوعات تختلف، قد تكون الموضوعات دينية، والموضوعات الدينية تهم الجميع، يعني ليس هناك تهم شخص عن آخر ولكنها تهم الجميع. وطبعا هذه الموضوعات أيضا لابد أن تقسم في موضوعات دروس علمية دينية، يعني دروس في الحديث النبوي، دروس في التفسير، هذه دروس يعني يتابعها الراغبون في يعني الاستفادة العلمية. وفيه أيضا دروس عامة كالفتاوى، وطبعا دور الاتصال المباشر هنا بالاتصال وسؤال على الهاتف وسؤال عبر الاتصال المباشر أيضا له دور في تلبية حاجات المستمعين والمشاهدين والإجابة على استفساراتهم، وطبعا هذا إذا كان البرنامج مباشرا عبر الهواء. وقد يكون البرنامج طبعا مسجلا، طبعا يختلف إذا كان البرنامج مسجل فوضعه آخر يعني يختلف، أما إذا كنا في برامج على الهواء فطبعا هناك الاتصالات وهناك زحمة الاتصالات، ولا بد من إعطاء الوقت للمتصلين ليسألوا ويحاوروا، ويعني ما نستطيع يعني الوفاء بكل الاتصالات، ولكن من باب يعني ما لا يدرك كله لا يترك جله. طبعا لا بد من ملاحظة طبيعة الجمهور الذي نتحدث إليه. طبعا إذا كان جمهور عام فهو طبيعة بطبيعته أنه يميل إلى السطحية، خاصة في بعض الموضوعات يعني ليس عنده عمق مثلا الثقافي أو معرفي، خاصة صغار السن من الشباب، أو مثلا يعني جمهور عام غير يعني ليس من النخبة المثقفة أو ما إلى ذلك. أما إذا كانت هناك برامج تتعلق بالجوانب الثقافية العالية أو آفاق ثقافية مثلا دروس أو مثلا حلقات أدبية أو أشياء علمية، فطبعا هذه جمهورها متخصص لن يقبل عليها إلا جمهور متخصص، وعلينا أن نراعي طبيعة المادة التي توجه إلى هذا الجمهور. ما يقال أيضا كذلك للفئات المجتمع لابد أن يراعى، هل حديثنا متجه إلى الشباب؟ إذا علينا أن نراعي طبيعة الشباب واهتمامات هذه المرحلة الزمنية عند الشباب. هل نحن نتحدث إلى الأطفال؟ والطفولة كذلك مراحل، الطفولة المبكرة والطفولة الوسطى والطفولة المتأخرة إلى سن 14، بعد ذلك فترة المراهقة نراعي هؤلاء. وكذلك أيضا إذا كنا نتكلم إلى برامج مخصصة للذكور، برامج مخصصة للإناث، دنيا الأسرة وما إلى ذلك، كذلك لابد أن نراعي طبيعة الجمهور الذي نتحدث إليه. ومن هذه المراعاة أيضا يعني تهيئة المقدم المناسب لطبيعة الجمهور الذي يستطيع أن يخاطب الجمهور. إذا كنا مثلا في موضوع يخص الشباب يستحسن أن نأتي بشاب ليقدم البرنامج، موضوع يتعلق بالأطفال من الممكن أن نأتي بشخص مثلا يعني مدرب رياضي مثلا يقدم بعض الألعاب والمسابقات الثقافية، أو مثلا إذا كان الأطفال الصغار جدا من الممكن يعني امرأة لها قدرة على توجيه الحديث الإذاعي أو تقديم برامج الأطفال إلى آخره. نعم، هذا الأمر يتعلق بطبيعة الجمهور ومراعاة طبيعة الجمهور في العمر والسن والمدارك العقلية وثقافة هذا الجمهور من الجانب السطحي إلى الجانب المثقف الأعلى والأعلى. وطبعا كل مرحلة من المراحل تحتاج إلى مراعاة وتحتاج إلى إعداد وتحتاج إلى يعني تهيئة المقدمين المناسبين ل يعني تولي البرامج يعني المناسبة لطبيعة هذه الفئات من الجمهور. أما العنصر الخامس تكلمنا عنه وهو التأثير، والآن نستطيع أن نأتي بالتأثير يعني كعنصر خامس مهم جدا في العملية الإعلامية، وهذا التأثير له عدة جوانب. يعني التأثير محطة أساسية ولا نقول نهائية لأن وراءها رجع الصدى، ورجع الصدى يختلف عن التأثير، لكنها محطة مهمة جدا يعني بل هي المحطة النهائية إذا أردنا أن ندمج رجع الصدى معها أو نقدم عليها رجع الصدى، فهي من محطة كبرى في العمل الإعلامي إن لم تكن هي المحطة النهائية بل هو الهدف الذي نسعى إليه. فطبعا العنصر الأساسي والكبير جدا في العملية الإعلامية هو التأثير، وطبعا نسعى إلى التأثير، لكن هذا التأثير يأخذ مراحل حتى يؤثر في طبيعة في الجمهور الذي أمامنا. هذا التأثير قد يكون تأثيرا يعني في المعرفة، ولذلك نسميه التأثير المعرفي. هناك عندنا أيضا التأثير العاطفي أو الوجداني أو ما يسمى التأثير في المواقف. هناك عندنا بعد ذلك التأثير السلوكي. إذن التأثير له مستويات متعددة. أول مستوى هو التأثير المعرفي، وهذا من خلال تزويد الجمهور بالمعارف والمعلومات التي يعني تحاول هذه المعلومات أنها تضيف إليه شيئا لا يعرفه، أو تصحح لديه أخطاء عند في معلوماته، أو تعدل شيئا في أفكاره، ولذلك كل هذا يسمى بالتأثير المعرفي. إذن المعرفة أعطينا الجمهور معرفة دينية، معرفة بالوعي، وعي سياسي، تحليلات سياسية، ما وراء الأخبار، تحليلات اقتصادية، كل ذلك الهدف منه ماذا؟ الهدف منه أن نزوده بمعلومات ونصحح لديه أخطاء ونثبت ما لديه من معلومات صحيحة ونصلح ما لديه من تشويش حدث له من خلال ما تلقاه من بعض المؤثرات الجانبية. فإذا نقدم له ما يسمى التأثير المعرفي، وهذا يهدف إلى التأثير في عقل المشاهد والمستمع والقارئ من خلال الصحيفة أو الإذاعة أو التلفزيون، نستطيع أن نؤثر تأثيرا معرفيا. وهذا التأثير المعرفي هو لا يعدو إما أن يكون إضافة معلومات جديدة، ولذلك عندنا برامج في الإعلام اختبر معلوماتك، أضف إلى معلوماتك إلى آخره، فطبعا هذا يضيف إليك معلومات جديدة حدث في مثل هذا اليوم. وطبعا مثل هذه المعلومات التاريخية وغيرها هي في الأساس تثقف القارئ أو تثقف المشاهد والمستمع بإضافة معلومات لم يكن يعرفها سابقا وإضافتها إلى رصيده المعرفي، ولا شك أنها تثري معرفته، تثري معرفته. أما إذا كان عنده معلومات خاطئة فدور هذه المعلومات أنها تصحح الأخطاء التي لديه وتضع النقاط على الحروف وتفصل في الأمور التي كان لم يكن واعيا لها. بعد ذلك يأتي التأثير، بعد ذلك يأتي التأثير العاطفي، وهو ينبني على التأثير السابق. فلو قلنا مثلا تأثير أو حملة ضد التدخين، نعطيه معلومات عن أضرار التدخين ينبني عليها التأثير العاطفي وهو كراهية التدخين. هنا انتقلنا إلى تأثير عاطفي فأصبح يكره التدخين، والتأثير العاطفي أو الوجداني إما أن يحب شيئا أو يكره شيئا بناء على المعلومات التي وصلت إليه، فهذا يسمى التأثير العاطفي أو الوجداني أو تأثير في الموقف. بعد ذلك نتيجة لذلك يأتي التأثير السلوكي بترك التدخين مثلا، يعني هذه قضية كمثال على قضية التدخين. فإذا ترك التدخين وامتنع عنه نقول وصلنا بعد ذلك إلى التأثير السلوكي، وطبعا هذا قمة النجاح للعمل الإعلامي أننا نصل إلى التأثير في السلوك، وطبعا في الجانب الإيجابي. والعمل الإعلامي قد يؤثر بحسب المادة التي فيه إيجابيا أو سلبيا، ربما يحمله على ترك التدخين إذا كان البرنامج إيجابي، وربما يحمله على تقليد الآخرين والتدخين لأنه يرى بعض النجوم يدخنون فيقلدهم. فلذلك إذا هناك ثلاث نواحي من التأثير: المعرفي والعاطفي وبعد ذلك السلوكي، وللكلام بقية في الحلقة القادمة. حتى ذلك الوقت أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.